لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب النفس في الرقية. قال: باب النفس في الرقية. ثم ذكر مجموعة من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الترجمة. كانت أولى الروايات رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات وتعوذ من شرها فإنها لا تضر. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. تلي بينا أن اللسان يرى في نومه رؤى، يبقى في رؤية يبقى من باب المبشرات، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة لم تبقى إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وبينا أن الرؤية عطية من الله تبارك وتعالى، فلا يجوز الإنسان أن يرى عينيه ما لم يرى. يبقى قال: رأيت في نومي كذا وكذا ولم يرى، يبقى هذا من أعظم الفرع، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الحلم من الشيطان، يحاول يدخل ذلك الحزن على الإنسان، حاول يدخل هذا الحزن على الإنسان. ذلك الجنابة لما بتحدث في النوم هي من تلاعب الشيطان بالإنسان، من تلاعب الشيطان بالإنسان. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجنابة جنابة حقيقية، لأن الشيطان لا يجوز أن يتلاعب بالنبي لا حيا ولا لا في نوم في يقظته ولا في نومه. ويبقى لذلك يبقى الجنابة إن كان الإنسان رأى في نومه وكأنه جامع ثم أنزل، يبقى ده كل ده من تلاعب الشيطان. الحلم أيضا من الشيطان، حاول يدخل هذا الحزن على الإنسان. فلذلك ماذا نصنع إذا رأى الإنسان في نومه ما يكره؟ قال: فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه قال فلينفث حين يستيقظ 3 مرات. يبقى ينفث 3 مرات ويستعذ برب سبحانه وتعالى من الشيطان فإنها لا تضر، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: وتعوذ من شرها فإنها لا تضر. تالي قلنا إن الرؤية يبقى بيحكيها الإنسان لمن يعبر له هذه الرؤية ويحكيها لمن أحب. لكن بالنسبة للرؤية إن كانت من باب الشر أو المضرة فيسكت ولا يحكيها لأحد، ولكن ينفث عن يساره 3 مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ. ووقفنا عند الرواية الثانية، وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب رحمه الله يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. يبقى النفس في الرقية، يبقى من أذكار النوم كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى أذكار النوم لها أذكار متعددة، منها ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كهذه الحالة التي تحكيها لنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه. يبقى دي من أذكار النوم، أذكار النوم. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة رضي الله عنه أذكار النوم، كما كان في رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم تضجع شقك الأيمن ثم لتقل. يبقى كان بيعلم الصحابة كيف ينامون وكيف يستيقظون، على أي ذكر ينامون على أي ذكر يستيقظون. ولا لأن حياة الإنسان المسلم عبودية كلها لله سبحانه وتعالى، حتى عندما يأوي إلى فراشه يبقى أنا عبد لله سبحانه وتعالى. كيف أنام؟ وحتى عند الاستيقاظ، كيف عند الاستيقاظ ماذا نقول؟ كل ده نجد أن السنة وضحت لنا ذلك تماما. يعني ما فيش حالة من أحوال الإنسان أو أي جانب من جوانب حياة الإنسان إلا وتجد ذلك الذكر أو الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيبقى أن الإنسان يعتمد هذا الأمر في حياته، يبقى الإنسان يعتمد هذا الأمر في حياته. إحنا ممكن المعرفة موجودة والثقافة هي موجودة، لكن التطبيق، وبينقصنا دايما مسألة التطبيق. عندنا عملية انفصام بين العلم والعمل، في مسألة انفصام كده بين العلم والعمل. تعلمنا المسألة ماذا نصنع، يبقى ألتزم هذه المسألة في حياتي. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ما ظنك بالبراء بن عازب رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم لتقل. ما ظنك بالبراء بن عازب رضي الله عنهما؟ هل يا ترى كان بيحكي الرواية فقط ولا كان يطبق ويفعل؟ الصحابة تلتزم هذه النصوص في واقع حياتها، كما أيضا ذكرنا من واقع أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما يحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس بشرابه ثلاثة، يقول: فأنا أتنفس بشرابه ثلاثة. ده مش حال أنس فقط رضي الله عنه، ومش حال فقط براء بن عازب رضي الله عنهما، ولكن ده حال الصحابة رضي الله عنهم. أبصار الصحابة لم تنفك عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لم تنصرف عن رؤيته، ماذا يفعل وماذا يصنع لكي يصنعون. وكذلك أذان الصحابة رضي الله عنهم كانت مهيئة لكي يستمعون إلى ذلك الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعتمدون ذلك في واقع حياتهم. يبقى عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا ماذا نصنع عند النوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نفث في كفيه، وده الشاهد من الكلام، نفث في كفيه، بيقول هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا. يبقى كان بيضم الكفين إلى فيه ثم يقرأ قل هو الله أحد، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق، ويقرأ قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث في يديه. قلنا ينفث يبقى رذاذ خفيف كده من ريقه، يبقى بيخرجه على كفيه ثم يمسح الوجه وما يليه من جسدي. يفعل ذلك ثلاثا كما قالت عائشة رضي الله عنها. ودي أيضا الرقية كما مر علينا، الرقية بقل بالفاتحة والمعوذات، أو الرقية بالقرآن والمعوذات. يبقى لما بترقي المريض ترقيه بهذه الصورة، أو المريض بيرقي نفسه يرقي نفسه بهذه الصورة والكيفية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسدي. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. حتى في المرض ما تركش ذلك الأمر، يعني حتى في المرض ادعي أن أنا أترك ذلك الأمر، ده في المرض أنا أحتاج إلى مزيد من الذكر والدعاء. يعني في حال المرض مش بقى حالة فيها يعني تراجع للإنسان عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، لكن ده أنا بحتاج في اللحظة دي المزيد من الطاعات والعبادات. لا ينفك الإنسان في واقع حياته عن ذلك، وخاصة أيضا عند المرض. فلذلك تقول لنا عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. يبقى في غالب الأحوال المريض يعني بيترك، يعني ممكن يترك الأذكار، ممكن يترك الأدعية، ده أنا أحوج ما أكون إلى الدعاء والذكر في هذه الحالة. حال الصحة بنفعل كده، وحال أيضا البلاء وحال المرض، يبقى بنستزيد من ذكر ربي سبحانه وتعالى ومن دعائي والاستغفار والتوبة والإنابة لله سبحانه وتعالى. قالت فلما رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس الراوي عن ابن شهاب: كنت أرى ابن شهاب رحمه الله يصنع ذلك إذا أتى إلى فراش. يبقى اللي بيروي عن عروة بن زبير، وعروة رحمه الله كان بيروي عن عائشة رضي الله عنها. ابن شهاب يروي عن عروة، لكن كان أيضا يعتمد ذلك في حياته. ده الواقع، يعني ده واقع أهل العلم وأهل الصلاح والتقوى، إن هو يلتزم ما كان يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة محتاجة إلى تأكيد لهذه الأمور في النفس. يبقى أنا عارف المعلومة، لكن بينقصنا دايما التطبيق. ليه بيتخلف التطبيق؟ دايما همة الإنسان مدفوعة كده أن يتعلم، مدفوعة إلى الثقافة، لكن أنا عايزين الثقافة دي تبقى واقع عملي، حياتي أنا، حياتي العملية. يبقى الكلام ده هو بنراه في حياة الإنسان العملية. فلا فصل عند المسلم بين القول والعمل، بين ما تعلمنا وبين التطبيق والتفعيل. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني حاولوا يعالجوه بأي دواء، مفيش دواء نافع، لدغ فالسم بيجري في عروقه، يا ترى ماذا يصنعون؟ جابوا كل دواء فلم يعني يصلح دواء واحدا لدفع ذلك السم. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصلحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يدفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبا. قال فأوفوهم جعلهم الذي صلحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. أبو سعيد رضي الله عنه بيحكي لنا أن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا في سفرة سفروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، هم في حال السفر كده نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، وأن ده حق، يعني حق هذا الضيف أن هو يضيف، حق ذلك الضيف هذا واجب على هؤلاء القوم أن يضيفوا أصحابه وأن يضيفوا يعني من نزل بهم. فلدغ سيد ذلك الحي، أصيب بلدغ سواء بعقرب أو غير ذلك، يعني من الدواب التي بها السموم أو الهوام التي بها السموم، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فأتوهم فقال بعضهم لو أتيتم على الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، بيستنفذوا كل الوسائل، فلذلك ذهبوا فأتوهم فقالوا أي أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ قال بعضهم نعم والله إني لراق، حرقي بالفاتحة، ارقي بالفاتحة، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. اشترط عليهم عشان يرقي يبقى لابد أن يكون فيه جعل، إن أصاب يبقى هياخذ ذلك الجعل، ياخذ ذلك الجعل. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يبقى قالوا لو شفاء الله عز وجل يبقى لهم ذلك القطيع. فانطلق فجعل يدفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، وده الشاهد النفس في الرقية بدي بيرقيه بيرقي بفاتحة وظل ينفث، قلنا النفس ده يبقى رذاز خفيف بيخرج كده، رذاز ده ليه؟ لأن ده اللعاب الذي جرى عليه القرآن، زي ما انت بتقرأ على الماء يبقى بنقرأ على الماء، فكذلك لما بيقرأ يبقى ده جرى هذا الكلام على لعابه، فأصبح اللعاب ده يعني بنلتمس من خلاله البركة لما قرئ عليه، فكان يدفل فتفل وقال حتى لكأنما نشط من عقال، قاموا كأن ما بوش شيء يعني. فانطلق يمشي ما به قلبا، فقال فأوفوهم جعلهم الذي صلحوهم عليه، وفوا فعلا وعطوهم ذلك الجعل. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. أمسكت الصحابة، ترى لنا حق فيه أم ليس لنا بحق؟ لو ما كانش في حق حيردوه، ولو كان لهم حق بقى حيقتسموا ذلك الأمر. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقي، أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، وأن عشان يبين حل هذا الجعل الذي أخذوه، حل ذلك الجعل الذي أخذوه مقابل الرقية. يبقى الرقية دي ممكن يأخذ الإنسان فيها أجر يأخذ أجر، الأولى عدم أخذ الأجر على ذلك الأولى، لكن إن أخذ يبقى لا حرج، إن أخذ على ذلك يبقى لا حرج. قال باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى، مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه أذهب الباس رب الناس واشفوا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يبقى مسح الراقي الوضع بيده اليمنى. يبقى لما بيرقي بيضع يده اليمنى على مكان الوجع ثم يرقي ذلك المريض. يبقى الرقية بتتم ازاي؟ يبقى بيضع يده يبقى على مكان الوجع ثم يدعو له كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيده بيمينه بيده اليمين أساسا أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يبقى دي أدي رقية. وبالتالي قلنا الرقية تكون يعني أدي الرقية بالقرآن الرقية بهذه الأدعية الرقية تكون بكلام عربي واضح المعاني مفيش كلمة مبهمة وكذلك لا يكون إلا بالعربية لا يكون إلا بالعربية. يبقى نرقيه يبقى يكون الكلام باللغة العربية وإن الكلام ليه معنى بين واضح مفيش كلمة مما نرقي بها تكون مبهمة أو يعني كلمة غريبة لا نعلم لها معنى. لازم كل معاني الكلمات المستعملة في الرقية بتكون يعني معاني صحيحة ما فيهاش شركيات لا تخالف يعني الشريعة وكذلك أيضا يعني لم يكن فيها كلمة أجنبية ولا فيها كلمة من الكلمات العربية ولكنها غير معلومة المعنى. ثم ذكر باب المرأة ترقي الرجل هل يجوز للمرأة أن ترقي الرجل. قال باب المرأة ترقي الرجل ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرض الذي قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسي لبركتها. قال فسألت ابن شهاب يبقى الراوي كده قال سألت شهاب كيف كان ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في مرض الذي قبض فيه المعوذات. يبقى الإنسان بيرقي نفسه يرقي نفسه يعني بيرقي غيره وبيرقي نفسه يبقى بيجمع يده إلى فيه ثم يقرأ بالمعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس ثم يدفل ثم بيمسح بيديه وجهه وما استطاع أن يصل إليه من بدنه يفعل ذلك ثلاثا. تقول عائشة رضي الله عنها فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن يعني كانت بتقرأ بس كانت بتضم يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيها وكانت تقرأ ثم تنفث ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قلنا لبركة يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كده التي كانت تقرأ وتنفث ولكن ما لم يكن في يدها ولكن في يد النبي صلى الله عليه وسلم لبركتها ده كالمقصد لكن تنفث ثم تقرأ وتمسح على المريض يبقى رقية المرأة للرجل. لكن طبعا ده رجل يعني ليس بأجنبي يعني المرأة مش هتضع يدها على رجل أجنبي كما أن الرجل لو يعني مثلا رقي المرأة دي امرأة من محارمي امرأة من محارمي يرقيها. يبقى كان الإنسان بيرقي الزوجة أو البنت أو الخالة أو العمة أو الجدة يبقى يجوز أنك أنت ترقي المرأة اللي هي من المحارم والمرأة أيضا من محارم ترقي ذلك الرجل. يبقى كانت عائشة رضي الله عنها بترقي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى باب المرأة ترقي الرجل يبقى على ذلك حتى لا يعني لا يتخيل الإنسان هي يبقى دي امرأة أجنبية ترقي ذلك رجل أجنبي عنها أو رجل ده هيرقي المرأة الأجنبية عنه ولكن دي التعامل مع المحارم زي لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة لكن لو كانت من المحارم جاز كمصافحة الرجل لامرأتي مصافحة الرجل لأمي أو لعمتي أو لخالتي أو لابنتي أو لبنت أخي لبنت أختي يبقى دي كلها من المحارم يبقى ليس فيها شيء. لما يصافح الرجل يبقى مصافحة الرجل للنساء لو أطلقناها كده قد يعني يتبادر للذهن وكأنه يجوز أن يصافح الرجل المرأة أجنبية لا المرأة من محارمه لكن لا يجوز مس المرأة الأجنبية بحال من الأحوال. وكانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كلاما كما قالت عائشة رضي الله عنها. يبقى كانت المرأة لما تيجي مسلمة كيف كانت بتبايع النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لكن لم يمس جلده جلد امرأة أجنبية لا تحل له. وأن يضرب أحدكم في رأسه بمخط من حديد خير له مس امرأة لا تحل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبين لنا يعني عظم ذلك الأمر، إياك أن تمس امرأة لا تحل لك. دي ساعات تبقى امرأة العم، امرأة الخال مثلا، زوجة الأخ أو غير ذلك، هذا لا يحل لك. المصافحة باليد، المصافحة إن لم تكن للرجال أيضا كانت مع نساء المحارم، قلنا كالأم كالبنت كالخالة كالعمة، لكن بنت الخالة بنت العمة امرأة العم امرأة الخالة لا يجوز، امرأة أجنبية، هذه امرأة أجنبية عنك، فلا يجوز أن تمس جلد هذه المرأة الأجنبية، لأن يضرب أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا يبقى مصافحة النساء، يبقى مصافحة النساء المحارم، مصافحة النساء المحارم، والحرمة تكون حرمة أبدية، يعني حرمة أبدية مش حرمة مؤقتة. وكذلك رقية الرجل المرأة والمرأة الرجل، يبقى الزوجة بترقي الزوج أو الزوج يرقي المرأة الزوجة، أيضا يرقي الأم، يرقي البنت، يرقي الخالة العمة، كل ده يعني محارم، وأيضا الخالة ترقي ذلك الرجل، يبقى ده لأنه من محارمها، يبقى المرأة بترقي الرجل. قال باب من لم يرقي. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي مع الرجل، والنبي مع الرجلان، والنبي مع الرهد، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لأنظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لأنظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك، ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن رضي الله عنه فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. قال باب من لم يرقي، يعني رأى ترك الرقية، يعني الرقية دي في الشرع، لكن دي طائفة يعني وصل بها الإيمان أنها لا تعتمد ولا توكل إلا على ربها، دي مسألة إيمان راقي. احنا مر علينا هذه الرواية وقلنا أن دي طائفة، إيمان هذه الطائفة إيمان راقي، يعني لا يعتمدون إلا على ربهم سبحانه وتعالى. ونقول أن الدعاء ذاته هو من الأسباب، إن الدعاء أيضا يعني دواء بيدفع ذلك الداء، كما في قصة المرأة التي كانت تصرع. القرآن دواء شفاء كما قال ربنا لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما بيناه في فاتحة الكتاب. يبقى شوف يا ذلك الرجل من السم، يبقى السم ده بيجري في عروقه، ولكن لما رقاب الفاتحة يبقى الفاتحة دفع ذلك السم الذي بذلك الرجل. وهذه المعوذات، يبقى القرآن ونزل القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين، يبقى الرقى بالقرآن والمعوذات، هذه رقى الفاتحة، رقى بالقرآن بصفة عامة، والدعاء أيضا علاج. فهم يعني على ذلك يتوكلون توكلا على ربهم سبحانه وتعالى، ثقة بالله وتوكلا عليه. فباب من لم يرقي، يا ترى ترك الرقية كده يعني استهانة بها؟ لا، ليس من باب الاستهانة، بالتالي جاز أن يترك ذلك العلاج لو كان يرى ذلك في نفسه في قلبه فعلا ثقة بالله وتوكلا عليه، كما يبقاش في ركفة أو خوف أو اضطراب، ولكن هو يعتمد اعتمادا على رب سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لا يدفع ذلك الداء إلا رب سبحانه وتعالى يقينه. لكن ده ما بيمنعش يعني يقول أو يستهين بشأن الرقى، قلنا زي حال الإنسان، يبقى لك الرخصة في الفطر في السفر، يبقى الإنسان لما يكون مسافر لا رخصة في الفطر، لكن هو يقوى على الصوم، يقوى على الصوم فيصوم في حال السفر، لكن ليس دفع للرخصة، يعني ليس على أساس أنه قد يقول بعض أنا لست من أهل الرخص، لا، دي رخصة لجميع المسلمين لجميع المسافرين، لكن هو يرى في نفسه قوة، يعني يرى في نفسه قوة. يبقى إياك أن تستصدر حكما من الأحكام، أو أنه يعني يرى أنه لا يطبق عليه ذلك الكلام، دي رخصة، هذه رخصة. فكذلك يبقى هنا الرقية، إن ترك الرقية ولكن القلب معتمد تماما على قلبه على ربي سبحانه وتعالى، القلب يعتمد على ربي سبحانه وتعالى وهو يتوكل على ربي ومقبل على ربي سبحانه وتعالى ثقة به وتوكلا عليه. يبقى ده الاعتماد إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الداء، زي ما مر علينا رواية أذهب الباس رب الناس واشفوا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. احنا مر علينا أيضا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. فده أمر جزم يقيني يعني في قلبي، فممكن يترك الرقى يترك الرقى أو لا يطلب الرقى من أحد، لكن هو مش يترك الرقى، ده بيتركها لنفسه، لكن هو يرقي الآخرين بينفع الآخرين بالرقية، لا حرج في ذلك. بيتكلم على يعني إنسان ممكن يترك ذلك العلاج، يترك ذلك الدواء يترك، لأن هو بيأخذ بأعلى دواء هو في دعاء لرب سبحانه وتعالى ويقينا في قلبه أنه لا يدفع ذلك الداء إلا رب المحبوس سبحانه وتعالى والشافي سبحانه وتعالى بيده الشفاء. بس قلنا المسألة دي مسألة إيمانية، إيمان راقي، يعني وصل بهم الحد إلى أنهم لا يعتمدون ولا يتوكلون إلا على ربهم سبحانه وتعالى. فعشان ما يقولش مثلا طب يعني بنترك الدواء ده، دول طائفة، يعني دي طائفة بتترك ذلك اعتماد على ربها ثقة بالله، فلا ننكر عليها ذلك الأمر، هو أدرى بحالي مع ربي لا ننكر عليه، هو لا ينكر أساسا مسألة الرقى أو الدواء، شو ينكر مسألة دهيت، ولكن أو يقول ده قادح في توكل الإنسان أو في عقيدة الإنسان. الأخذ بالرقى أو الدواء ليس بقادح في عقيدة الإنسان وليس بقادح في التوكل، لكن دول وصلوا إلى مرتبة عالية، مرتبة عالية، وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دول هيدخلوا الجنة بغير حساب، يعني لكن دي طائفة يعني قليلة بالنسبة لهذه الأمة، 70,000 من الأمة دي بس وصلوا إلى حالة من الإيمان أنهم لا يرون إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، دي حصيل دعوته، حصيل دعوة النبي ده يعني ما أمضى سنوات طويلة يدعو الناس إلى دي ربهم ويعرف الناس بربهم ويعرف الناس بطريق ربهم المستقيم، لكن ترى كم واحد استجاب لي؟ ممكن يبقى واحد بس استجاب له. قال النبي يمر، فجعل يمر النبي مع الرجل والنبي معه الرجل والنبي معه الرجل والنبي ليس معه أحد. طب ده استجاب له واحد، ده لم يستجب له حتى واحد، لكنه ما قصر في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وما قصر في تعريف العباد بربهم، وما قصر في البيان ولا التوضيح ولا هداية الناس الطريق المستقيم، لم يقصر. ودايما انت لما نقرا كده دعوه الانبياء ما فيش يعني وقت محدد في اليوم يدعو ثم ينقطع، زي ساعات عمل كده، سبب عنده ليه ساعات عمل يبقى بيعمل من الساعه كذا للساعه كذا، بعد الساعه كذا خلاص انقطع عن العمل. لا في الدعوه، لا الدعوه دي عمل مستمر مستديم ليلا ونهارا في اي توقيت بكل الاشكال والصور. يبقى كما احنا بنقرا في سوره نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا وكان يأتيهم إلى نواديهم وإلى أماكنهم، يبقى بالليل والنهار في كل التوقيت دعوته أساسا، زي ما بيقب كده الهواء، يعني الدعوة دي زي الهواء. هل أنا في لحظة في اليوم كده أنقطع عن أخذ الهواء؟ لا، يموت الإنسان كده برضك الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، حياته في دعوة الخلق، هداية الخلق إلى دين ربهم سبحانه وتعالى، لا يفعل ذلك رياء ولا سمعة، ولكن يفعل ذلك يعني إخلاصا لربه سبحانه وتعالى حتى يثاب. فلذلك بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمر النبي معه الرجل، أن حصيلة يعني سنوات عمره في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، حصيلة عمره ممكن يكون ظل يدعو 20 سنة 30 سنة يعني أقل من ذلك أكثر من ذلك، ولكن دي الحصيلة. وبينا قبل ذلك أنه من رحمات الله سبحانه وتعالى أنك لا تجازى على النتائج، ولكن العبد هيجازى على إيه؟ على الأداء، على العمل، على العمل. يبقى ظل ذلك الإنسان يدعو لدين الله سبحانه وتعالى ولكن لم يستجب معه أحد، يعني لم يهتدي يعني واحد بكلامه وبدعوته، يا ترى هيؤجر أم لا يؤجر؟ انت على الاداء ليس على النتائج. مش بكل واحد أساسا كنت سببا في هدايته يبقى لك قدر معين من الثواب. لا, ده مجرد الأداء, يعني مجرد الأداء, يعني شفاعه تقدره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشفوع له ده والمشفوع عنده قد يعني يستجيب أو يستجيب, يبقى ما نجدعه باستجابته عدم استجابته, لكن اشفاعه تؤجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك انت بتؤجر في دعوة الناس لدين ربه سبحانه وتعالى. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر, ملوش آلة طريقة انفذ بها الى قلوب هؤلاء, ولكن انا علي الاداء اسمعه من كلام ربي سبحانه وتعالى. وان احد الشيخين استجار فاجره حتى يسمع كلام الله, أنا علي أن أسمعه ذلك الأمر وأبين له ذلك الأمر. لكن دي الهداية بيد الله سبحانه وتعالى, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن ده ما يمنعش من الاستمرارية في الدعوة لغاية إمتى؟ حتى خروج الروح إلى بارئها. ما لكش توقيت كده محدد أدعو, ظللت أدعو الناس يعني سنة أكثر 10 20 ثم ينقطع ذلك. لا, الدعوة دي مستمرة, دعوة الخلق وتعريف الخلق وربهم مستمرة حتى خروج الروح إلى بارئ, وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال فجعل يمر النبي مع الرجل, ومع النبي مع الرجلان, النبي مع الرات, والنبي ليس معه أحد. ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي, فقيل هذا موسى وقومه. ثم قيل انظر, فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق, فقيل انظر هكذا وهكذا, فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق, فقيل هؤلاء أمتك, ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم, ما وضح لهمش مين يا ترى, ايه أوصف هؤلاء. فالناس على ذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير, ترى مين, طب أوصفهم ايه. هم مش من باب الفضول, مش عايزين يعرفوا ده من باب الفضول, ولكن أرادوا أن يعرفوا ذلك عشان سعي الصحابة الدائم في أن يشتملوا على تلك الصفات. فيترى مين هم دول, لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الكلام, ولكن تفرق عنه الناس. فتفرق الناس ولم يبين له, فتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ظلوا بقى يعني يتجادلون في هذا الكلام, يترى مين, يترى تظن مين اللي ممكن يكون من 70,000, أوصفهم إيه, لازم كلهم أوصاف يعني. فلذلك قالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله, إحنا ولدنا في الشرك بس إحنا آمنا بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من رب سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء هم أبناؤنا, يعني طب أبناؤنا ولدوا في الإسلام وبالتالي آمنوا بالله ورسوله, يبقى دول تكونوا أولى, يبقى مش فينا إحنا, هيكون في أبنائنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقالهم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون, وده الشاهد من الكلام, ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى لا يتطيرون حقيقي كلام عن الطيرة, ولا يسترقون يبقى هم يعني لا يعتمدوا إلا على ربهم سبحانه وتعالى. تركوا الرقى, الرقى ليس تقليلا من شأنها ولا استهانة بها, لكن يعلم أن هذا في الشريعة وده من الأخذ بالأسباب, لكن هو بيأخذ بأعلى الأسباب في توكله على ربي سبحانه وتعالى وعلى ربي ما يتوكله. فقال عكاش بن محصن رضي الله عنه أمنهم أنا رسول الله, قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا, قال سبقك بها عكاش. ثم ذكر الباب التالي باب الطيرة, قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة, والشؤم في ثلاث, في المرأة والدار والدب. أيضا في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. لذلك بوب الترجمة التالية باب الفأل. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. قال باب الطيرة, طيرة ليها التشاؤم يعني, وأصلها أنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم مثلا أن يسافر يبقى أو أن لأمر ما أراد أن يخرج الأمر ما كان يطير الطير, فإذا أتى يمينا مضى, إذا أتى شمالا على ذلك كان يمتنع. كان دي الطيرة أساسا, أساسا كانوا يطيرون ذلك الطير, فيطلع هياخد يمين ولا ياخد شمال. أخذ يمين يبقى يمضي في أمره, يبقى أخذ شمال يبقى يمسك ولا يمضي في ذلك الأمر. ده أصل الطيرة اللي هي مسألة التشاؤم. والطيرة أيضا تشاؤم الإنسان من بعض أصوات الطيور زي البومة كده عند الناس, يبقى البومة يعني يقول أنها شؤم أساسا, أنها شؤم. فعلى ذلك يظن أن البومة انصدر منها ذلك الصوت فده شؤم. وننتظر عند ذلك يعني يقبض أحد, يعني أن يموت أحد, يموت هذا الإنسان أو يموت أحد من داري إذا وقفت البومة على بيته. دي كلها اعتقادات كانت سائدة, كلها كانت اعتقادات سائدة. فالتشاؤم أو الطيرة شرك, يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال الطيرة شرك, قال وما منا إلا تطير ولكن الله يذهبه بالتوكل, ولكن الله يذهبه بالتوكل. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. يبقى احنا العدوى ومر علينا الكلام, يبقى لا عدوى مؤثرة بذاتها, ولكن نقول ده مرض سريع الانتشار. إذا نقل أن فلان أصيب ثم نقل ذلك المرض إلى غيره لا يقول أن فلانا عداني, فمن أعدى الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أول واحد أصيب بالمرض ده من العداء هتقول لي ده بقدر الله والثاني بقدر الله, زي من وعى أول بقدر الله الثاني بقدر الله. فنقول أن المرض ده مرض معدي, يعني مرض معدي, وأن فلان عدى فلان, كل ده من الكلمات الخاطئة. لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بذاتها, لكن ما يمنعش أن ده مرض سريع الانتشار, فإحنا بناخد بالاحتياط. وقلنا الأخذ بالأسباب هذا غير قادح في التوكل, يقول المرض ده سريع الانتشار وبالتالي انتبه كده لا يتم استعمال أدوات ذلك المريض, انتبه إلى عطس ذلك المريض, إلى غير ذلك من الأمور. يبقى أنا باخد بالاحتياط, لكن لو قدر الله عز وجل أن أصيب الإنسان يبقى هذا بقدر الله سبحانه وتعالى, هذا بقدر الله. لا نقول أن فلانا عداني لأنه كان المريض قبلك, نقول على ذلك طب من أعدى الأولى, أول واحد أصيب من العداء, فعلى ذلك حنمسك, نقول ده بقدر الله, الأول بقدر الله والثاني يبقى بقدر الله. فلذلك قال لا عدوى, عشان ما يبقاش فيه قادح في عقيدة الإنسان, لا قادح, ما فيش حاجة أبدا تكون في الكون إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى, فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. احنا مر علينا الكلام عبادة بن الصامت رضي الله عنه الولدي, يعني اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ومر علينا أجر الصابر على الطاعون, أجر الصابر على الطاعون. يبقى هذا رجل موجود في بلدة وقع فيها الطاعون, يبقى لم يخرج فرارا منه, ولكن مكث صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال له مثل أجر الشهيد حتى لو لم يصب بالطاعون كما بينا. يبقى موجود في بلدة وقع فيها الطاعون فلم يخرج فرارا منه, وعلى ذلك انتظر قدر رب سبحانه وتعالى, ما قدر الله عز وجل سيكون, وظل صابرا محتسبا ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له, فله مثل أجر يعني الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, مع أنه ما جروش حاجة لم يصب بشيئه, ولكن ليه أجر لأنه احتسب ولم يخرج فرارا. يبقى ده أساسا ننتبه لمسائل العقيدة, فالشرع جاء لحفظ الإنسان وصيانة الإنسان, وخاصة مسائل الاعتقاد. يبقى لأنه بينا لو خرج الإنسان ولم يصب بذلك الطاعون قال لولا خروجي لا إيه لا أصبت كما أصيب فلان, ونقول لو دخل وأصيب نقول لو لم يدخل ما أصيب بذلك الأمر, قل لا, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وعشان ده بيبقى يعني قطح, يبقى ممكن قطح في عقيدة الإنسان أو خلل في اعتقاد الإنسان. كذلك الطيرة شرك, ليه؟ لأن كانوا يعتقدون أن دي بتجلب نفع أو تدفع مضرة, يعني كانوا يعتقدون أن دي بتجلب نفع أو تدفع مضرة. يبقى ده أساسا لما كان الطير يأتي على اليمين كأنه كده يعني إشارة لهم ابدأوا ويمضون في ذلك الأمر, وجات شمال يبقى خلي بالك امتنع. فعلقوا الفعل والترك يعني على أمر, يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وكما قال ابن عباس رضي الله عنه لما مر طائر فصاح فقال رجل خير خير, قال لا عنده خير ولا شر, يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان معه رجل مر طير كده فصاح فقال خير خير، فقال لا عنده خير ولا عنده شر. فإحنا ساعات كده بنكرر كلام لما نسمع صوت كذا مثلا من الطيور يبقى إلا ما ورد بالشرع زي إصلاح الديكة مثلا يبقى أو نهيق الحمار يبقى إحنا عارفين ده يبقى رأى شيطان نتعوذ، الشرع قال لنا الكلام ده هو، لكن ما عدا ذلك ما لم يأتي به دليل خلي بالنا، لأن ممكن تبقى عادات موروثة وبنعتقد أن هي من الدين ولكن هي بعيدة عن الدين، لا عنده خير ولا عنده شر كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال العدوى ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم، والشؤم في ثلاث، قال إن كان الشؤم يكون في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. هل يترى المرأة شؤم كده والدار دي شؤم والدابة شؤم؟ لكن ده بيتكلم على المرأة صليطة اللسان، المرأة صليطة اللسان. كذلك الدار الضيق، أربعة من السعادة، منها المرأة الصالحة، منها الدار الواسع، منها المركب الهني، منها الجار الصالح، أربعة من السعادة. يبقى سعادة المرأة يبقى لما يكون عندك جار صالح، عندك دار واسع، عندك مركب هني، وعندك امرأة صالحة. يبقى إن كان الشؤم يكون في ثلاثة، لكن مش نتشائم نقول إحنا نتشائم لما الدار ضيقة، لا، إن كان يعني معنى لو كان في شؤم يبقى في الثلاثة هي. ليه؟ لأنه بيضيق أو يضيق صدر الإنسان. يبقى الشؤم ده لما تشوف حاجة صدرك بيضيق، أو برضك نفس الكلام امرأة صليطة اللسان يعني لا تعاشر، يبقى فعلى ذلك هذا إن كان من الشؤم يبقى فيها الدار الضيق، الدار الضيق. الدابة أيضا الصعبة، الدابة الصعبة زي إنسان عنده السيارة كده بس كل شوية تعطل، كل شوية تعطل، ده يدخل الضيق إلى نفسي، يدخل الضيق إلى نفسي. يبقى ده إن كان الشؤم يكون في الثلاثة دي، لكن لا تشاؤم، الطيرة نهى عن الطيرة نهى عن التشاؤم، ولكن يقول إن كان يبقى في هذه الثلاثة مرأة صيط اللسان، الدار الضيق، وكذلك الدابة الصعبة. ثم ذكر أيضا قال لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الطيرة شرك، وما منا إلا تطير، يعني بتيجي كده على خاطر على نفسي، ولكن الله يذوب بالتوكل، يعني يجي لما يعني يسير كده إلى سير إلى موضوع ما أو إلى أمر ما وسمع كلمة كده يعني حدث منها يعني ضيق في صدري، ضيق في صدري، فهل يا ترى يعني دي طيرة أساس تشاؤم؟ لكن يذوب الله عز وجل بالتوكل، يعني ما تستمعش لهذا الأمر. يعني الطيرة ده هي والتشاؤم ده ممكن يرد كده يرذي الإنسان، أو لما يشوف إنسان هو إنسان كده عاصي رب سبحانه وتعالى بغيض، فعلى ذلك بنجد أنه يقع في صدري ضيق. ساعات لما يشوف إنسان يعني يستبشر رأى ذلك الرجل الصالح، هو ذاهب لأمر ما ويتقابل مع رجل صالح، أو إنسان ينادي يا ناجح مثلا، فعلى ذلك يتفائل بهذه الكلمة. يبقى لا حرج أنه يتفائل بالكلمة الحسنة، بالكلمة الطيبة، كلمة طيبة. لكن لما بيجي بقى أي حاجة بتشاؤم الله تعالى يذوبه عن الإنسان بالتوكل، ويجي يقع في الإنسان يقع زي الخطيرة السيئة تقع في نفس الإنسان، لكن أنت لا تستطرد معها، دي خواطر بيلقيها الشيطان في نفس الإنسان، فأنت تقوم بطردها مباشرة، لكن لا تستطرد معها، خلاش تسكن في القلب، وبالتالي نجري معها حديث نفسي كده والإنسان يسرح بخيالي، يسرح بخيالي. لا، أنت على طول بتطرد هذه الخواطر السيئة، لكن أنا ابتداء الخواطر في نفسي ليس بيدي، ده الشيطان يعني بيلقي بهذه الخواطر السيئة نفس الإنسان. بس حاجة من الاثنين، إما الإنسان القلب يتجربها ويبدأ في حديث النفس كده والسطر معها، وإما أنه هو يقوم بلفظها، فأنا متربص، وبالتالي أول ما ينقش الشيطان هذه الخطرة السيئة أقوم بدفعها حتى لا تستوطن في نفسي، حتى لا تستوطن. كذلك أيضا الطيرة، ما منا إلا تطير، يعني بيقع الأمر ده في خاطره، لكن خلي بالك ما يمنعكش من السير للأمر، ما يمنعكش تقول أنا تشائمت لما شفت فلان فهرجع، أو تشأمت لما سمعت الكلمة دي فأنا هرجع, أقول لك لا تمضي في الأمر ذي الله بالتوكل, توكل على ربك سبحانه وتعالى. لكن لما بيجي يسمع كلمة طيبة هو ذاهب إلى أمر ما فبيستبشر, بيستبشر بذلك, رأى فلان ده رجل صالح فيستبشر بذلك الأمر. فده الفأل أساسا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم, قال لا تيرى وخيرها الفأل. قال والفأل قال الكلمة الصالحة يسمعه أحدكم, زي قلنا ذاهب كده وهو قالوا يا ناجح, سمع أحد بينادى يا ناجح أو يا سرور, فعلى ذلك يدخل الفأل الطيب في نفسه ويدخل إيه الأمر الحسن في نفسه من مجرد سماع هذه الكلمة. أيضا لذلك قال باب الفأل, قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تيرى وخيرها الفعل. قال وما الفعل رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا تيرى ويعجبني الفعل الصالح. قال الكلمة الحسنة, قال الكلمة الحسنة. فيبقى ده الفعل قلنا على الرغم أنه يعني بيتفائله وهذا عكس التشاؤم, يبقى التشاؤم يدخل ذلك الضيق نفس الإنسان لما بيرى فلان أو يسمع هذه الكلمة أو غير ذلك أو سمع صوت طير معين كده فنقول بيتشائم, نقول لا يعني إياك أن ترجع عن قرارك بذلك الأمر ولكن تمضي متوكل على ربك سبحانه وتعالى. لكن الفال يبقى منها أيضا زي ما نقول لا حسد إلا في اثنتين, الحسد مذموم أساسا, حسد إلا في الصور دهية, يبقى دي صورة قال لا حسد إلا في اثنتين, يبقى دي الصورة المستثناة ولكن أصل الحسد مذموم. الطيرة مذموم, الطيرة أيضا مذموم تشاؤم, لكن لما الفال يبقى ده إيه نقول بيستبشر به الإنسان فلا فيش حرج, الكلمة الحسنة يسمعه أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الطيرة قال لا طيرة وخيرها الفال, يبقى كأن إيه الفال ده منها ولكن ده مسموح به, ده مسموح به اللي هي باب التفاؤل والاستبشار. لا حسد إلا في اثنتين, الحسد مذموم إلا في هاتين الصورتين التي حكمهما النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أعطى الله عز وجل مالا فقام وصرف ذلك في كل وجه من أوجه الخير, ورجل أعطى الله عز وجل علما فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار ويعلمه إلى الغير, يبقى ده لا حسد إلا في اثنتين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الطيرة والفأل. قال باب لا هامة, ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة, نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.